وشون؟ لا لا حتى واجب على الصحابة في تلك الساعة فقط، يعني الصحابة لو حجوا فيما بعد تعالى كلام اللي كلام شيخ الإسلام يقول واجب في تلك اللحظة تلك الساعة، يعني حين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام يجب، لكن لو مثلا حجوا السنة القادمة والتي بعدها ما وجب عليهم خلاص، لأن المشروعية حصلت والحكم الشرعي تقرر، وأن الأفضل أن الإنسان إذا أحرم مفردا أو قارنا أن يجعلها عمرة ويتمتع. هذا أي اللي الأحكام الخاصة إنما هي للنبي عليه الصلاة والسلام، أما الصحابة لا لا لا عامة. شيخ الإسلام يرى أنها خاصة، يرى وجوب المتعة، لا لا لا الإنسان لا يحرم إلا متمتع يجب. ها شلون وجوب؟ مثل يقول لو أن الإنسان أحرم مفردا أو قارنا وجب عليه الفسخ، الفسخ يفسخ ويجعلها عمرة. ها إيش حاجة الإسلام؟ أي ما في فرق، لا فرق. نعم محمود. أب على كل حال الأكل باليمين واجب، وش اللي يخرج؟ أي هذا هو أقولك مشكلة، يعني الآن حتى الآداب مين مضطردة، الآداب ليست مضطردة، الأكل باليمين، التسمية على الأكل، تسمية على الأكل حكمها واجب، تشميت العاطس واجب، رد السلام آداب واجب، هناك أشياء غير مين واجبة، مثل بعض العلماء يرى مثل الحمد بعد الطعام، بعض العلماء يرى وجوب، لكن القول بوجوب أضعف من القول بوجوب التسمية، هو أحسن لو يعني اللي يقولون بالقول الأول يقول الأصل هو الوجوب في العبادات وفي المعاملات، لكن قد يخرج عن الوجوب إلى الاستحباب، وذلك فيما يتعلق القرينة أن يكون في في في الآداب، يعني هم يسلمون يقولون أصل الوجوب ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل، ولا حتى في العبادات قد يرد الاستحباب، أو قد يرد الاستحباب. نعم إيش وجوب كيف قارن يتمتع؟ ما يمكن قران، ما يمكن يكون يسوق الهدي ويكون متمتع إلا على المذهب، وصورة ضعيفة جدا. ها لا أصلا الفقه يعني مشروع كل من أحرم بمفردا أو قارنا السنة في حقه أن يفسخ، ولهذا ذكره قال ولمحرم وسنة لقارن ومفرد قلب نسخهما وجعلها عمرة ليكونا متمتعين، هذه عبارة الفقهاء. طيب احنا صار حجة الدرس. ها هو للوجوب، احنا قلنا نستحب، لا لا النبي عليه الصلاة والسلام أمر قال كل بيمينك، هذا أمر، قد يقول قال الأمر هذا مستحب، لكن نقول هناك أشياء دلت على ذلك، أنه قال لرجل كل بيمين قال لا أستطيع، قال لا استطعت فما رفعها إلى فيه، هذه عقوبة، والعقوبة لا تكون إلا على فعل محرم. صحيح هذه قرينة، لكن مو يعني مو على كل حال إن الآداب التسمية قرينة إنها من الشيطان، الحمد مو مضطردة.